بيتوهم انه صار عالما وهو لا يزال في ايش بيقول عنا في الشام في الرقراق. تستعملوا انتوا الكلمه هاي الرقراق المقصود ماء البحر بتعرف على الساحل لا عباره عن صمتي كل ما مشيت بيغمق هو الرقراق هذا اول الماء فهذا طالب العلم لا يزال في الرقراق يعني لا يزال على صرف الساحل العلم بحر فهو في اول الساحل مع ذلك يبتلى كثير من طلاب العلم اليوم بالعجب وبالغرور يرفع راسهم هيك ولسان حال كما بيقول مثل ما بيقولوا عنا في دمشق يا ارض اشتدي ما حدا عليك اذي هذا غرور عجيب لمجرد انه فهم شوي خلاصه نستمر في الاجابه لا بد لكل مسلم من ان يقلد يقلد عالما لكن هذا التقليد وهون الشاهد في الجواب لا يجوز ان يصبح دينا لا يجوز ان يصبح مذهبا بمعنى انا بقلد هذا الرجل في علم الحديث لكن في رجل ثاني هناك في علم الحديث ليش انا ما بستفيد منه لا انا هذا شيخي ما بتعرف على المشايخ كلهم ويمكن يكونوا اعلم من الشيخ المزعوم كذلك في الفقه ما بياخذ الفقه الا من هذا الشيخ قد يكون هناك فقهاء اكثر منه سواء من الماضين او الاحياء الباقين ما في فرق عندنا فكما انه لا يجوز للمسلم ان يقلد اماما معينا في الفقه كذلك لا يجوز ان يقلد اماما في الحديث لكن كما يقول الامام الشافعي في القياس القياس ضروره وانا بقول التقليد ضروره لكن اذا تبين له سواء في الفقه او في الحديث ان شيخه اخطا في المساله الفقهيه الفلانيه بدليل ان الشيخ الاخر جاء بدليل ينقض القول تبع شيخه حينئذ لا يجوز ان يتمسك بقول شيخه والا بيكون اصاب ما اصاب اليهود النصارى الذين قال الله فيهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نفس هذا الكلام الذي نقوله في الفقه نقوله أيضا في الحديث إذا صورنا إنسان في قرية ما في هنا غير شويخ ما في عنده غيره شو بده يساوي هالشويخ هذا أحسن منه هو فبيسأله يمكن ما بيعرف شيء من الحديث بتضطر يسأله عن الحديث هذاك ما هو دين وتقوى إذا كان يخشى الله بيقول والله أنا ما عندي علم الحديث إذا كان متعلم كم مسألة فقهية يجاوب على حسب ما قرأ أحسن ما هذا الجاهل يفتي نفسه بنفسه فإذا افترضنا أنه في يديك القرية في عالم بالحديث ما في غيره فهو لازم يقلده لكن إذا أول جمعه بعالم آخر في علم الحديث تبين له أنه هذا أعلم من هذا ما بيظل يتمسك بالأولاني لا إذا ظل يتمسك في الأولاني في بعض أقواله اللي ما تبين له خطأه هذا واجبه لكن فيما تبين له خطأ فيه ما بيجوز يتمسك فيه إذن لا فرق في الفقه ولا في الحديث من حيث أنه يجب التقليد للضرورة ولكن لا يجوز عن التقليد دينا يتعبد به لا يخرج عنه قيد شعره قد يقول مثلا هذا الشيخ يعني العلماء قدماء وأنا قد أكون جمعه وأنا قد أكون جمعه وأنا سمع أصبرت كوليس فما عندي لما أخطأ لنا فقط مثلا حديث ناقص أي أخذت طيب شارك وفي حديث يكون الوضع عليه بناء على سورته وتفوق الحديث وعلى ديوه هذا مطلق عن المسيح جاءك البيان بخطأه مو هذا الجواب نعم. قد بجوز قد جاءك البيان بخطأه في قضية أحد شيء نعم. إما جواب جاء أو ما جاء في جواب يا أخي الله يهديك أنا ما في كلام لا يقبل النقل إما جاء البيان بأنه أخطأ أو ما جاء في حال ثالثة عندك لا جاء البيان إذا لا تقول قد وما قد إما جاء البيان أنه أخطأ

لكن ما في جماعة على وجه الأرض يقولوا نحن وهابية، لا، إنما إما أن يقولوا نحن من أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وإما أحناف شوافة مالكية حنابلة، والنجديين كشعب هو حنبلي المذهب. وعندنا هم في سوريا قرى كثيرة كلها تتعبد الله على مذهب الإمام أحمد وحنبل، منها مثلا قرية ضمير ورحيبة والنبك وإلى آخره. الجهة الشرقية من ناحية دمشق حنابلة أكثرهم، ونحن كنا نجتمع بهم، ومن أرى منهم من حراف الطواخم مذهب من هذه المذاهب الأربعة. فأنصح أنه ما أحد يتوهم أنه يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي. تتمة الكلام في الشريط التالي. الإباضي زيدي ما بينكره زيد في مذاهب لإذا ملحد ولا يخشى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.